نظائر في الشرع، هل له أمثلة في الشرع؟ قول الرازي إنه يجب ويسقط، فهل هذا الكلام له في الشرع نظائر وأمثلة؟ نعم، قتل الأب لولده فإنه يثبت ثم يسقط، فوجوبه وثبوته لوجود علة القصاص من العدوان، وجود شرطه من المكافآت، ويسقط لعدم المستحق، إذ يستحيل أنه يجب للمرء على نفسه. هذا على قول من ذكر، وأما غيرهم فيخالفهم ويرون أنه ينتقل في هذه الحالة، فلا يستحيل بل ينتقل. يستحيل إذا قلنا بأنه يجب للمرء على نفسه القصاص، هذا يستحيل إذا جعلنا للأب، فكيف يجب عليه؟ لكن ينتقل إلى غير الأب من الأبناء أو من العمومة إن لم يوجد الأبناء أو من الإخوة، فينتقل إلى غيرهم أو غير الأب من العصبة، فيستحقون القصاص على الأب هذا الذي قتله، والأمر يفوض إليهم إن شاءوا عفوا وإن شاءوا الدية وإن شاءوا القصاص. هذه المسألة قتل الوالد بولده متفق عليه، عدم قتل الوالد بولده متفق عليها، فيها خلاف أحسنت، وهذا قول من الأقوال ذهب إليه الشافعية وغيرهم، وقول الجمهور أن الوالد لا يقتل بولده إذا قتله، والدليل على ذلك حديث مشهور لا يقاد والد بولده، وله أكثر من طريق، ومن أهل العلم من يحسنه، وأما الإمام العربي كما في بعض المواضع من كتابه هذا يحكم عليه بأنه باطل، وهكذا بعض أهل العلم أيضا كابن القطان يقولون لا يصح شيء في هذا الباب، وكذلك عبد الحق الإشبيلي، فهؤلاء يرون أنه لا يثبت، لكن غيرهم أثبت فبنى عليه الحكم، وأنه لا يقاد والد بولده، فإذا قتل الوالد ولده قتلا عمدا فإنه لا يقاد به. القول الثاني أنه يقاد به، أحسنت، لأن هذا الحديث ضعيف، واستدلوا بالعمومات التي فيها النفس بالنفس، أحسنت، وهذه نفس بنفس، فيقاد الوالد بولده، وهذا قول ابن نافع وابن الحكم من المالكية، واختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى من الشافعية، واختاره أيضا من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله، بناء على ضعف الحديث لا يقاد والد بولده، فذهب إليه ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر على أنه يقاد به إذا قتله، لعموم الأدلة النفس بالنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس، وهذا مسلم الأب لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث، فما هو الدليل على إخراجه؟ فإن قالوا لا يقاد والد بولده، هذا الحديث فيه كلام عندهم، لذلك لم يذهبوا إليه، فيبقى معنى العموم في الاستدلال، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، وهذا قتل نفسا فيقتل بهذه النفس، لكن الحديث منهم من يحسن، وهذا قول الجمهور، فلا يقاد والد بولده. طيب، والقول الثالث، نعم إذا قتله قتلا عمدا واضحا لا مرية فيه، وعلمنا علم اليقين أنه قتله قتل عمد كاضطجاعه أو اضجاعه ثم قتله بعد ذلك، فإذا اضجعه ثم أخذ السكين وقتله فهذا لا مرية فيه أنه يقتل به، قتله عمدا على هذه القتلة الشنيعة، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يقاد به، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل. طيب، ومن النظائر أيضا على أنه يثبت الشيء ثم يسقط، إذا قال شخص لسيد عبد أعتق عبدك مقابل كذا 1000 درهم، أحسنت، ثم أعتقه بعد ذلك، فإن الملك يستحقه من المبتاع، فيثبت له ثم يسقط، لأنه بنية العتق، اشتراه بنية إيش؟ بنية العرق فيثبت له ثم يسقط هذا الرق عن هذا العبد. هو اشتراه بألف درهم مثلا فقال اعتق عبدك على أن يعطيك كذا فاعتق مقابل هذا فأخذ البايع الألف ريال، وبعد أخذ هذا وبعد عقد البيع وجود الشروط البيع سينتقل هذا المملوك الذي هو السلعة تعتبر عندهم ينتقل إلى المشتري المبتاع، ثم يسقط بعد ذلك لأنه اشتراه بنية العتق، فهذا يثبت ثم يسقط. وهكذا نظير أيضا عن شراء الابن لأبيه فإنه يثبت له شراء هذا والبيع ثم يسقط. أحسنت. فإذا اشترى الولد والده وكان مملوكا رقيقا في السوق عند بعض الأسياد اشتراه منه فإن هذا الملك يثبت ثم يسقط فيصير حرا هذا الأب. قال رحمه الله: ومما اتفقنا عليه قرانا هذا. قال: وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة: لو قتل حر عبدا قتل به، لعموم الأدلة النفس بالنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، فإن الحر إذا قتل العبد فإنه يقتل به على الصحيح، على الصحيح، فالتكافؤ موجود وهو الإسلام، وبينهم المكافأة موجودة وهي وجود الإسلام، وهذا يكفي في التكافؤ. فإذا قتل حر عبدا فإنه يقتل به، وأما الحر بالحر والعبد بالعبد فباعتبار المقابلة لا باعتبار القيد، أنه لا يقتل حر بعبد ولا عبد بحر، بل يقتل الحر بالعبد. فإذا قتل الحر عبدا فإنه يقتل به، وأما ذكر هذا مع هذا فاعتبار أنه ذكر حر مع حر وعبد مع عبد، الحر بالحر والعبد بالعبد. وليس للآية مفهوم أن العبد لا يقتل بالحر وأن الحر لا يقتل بالعبد، بل الحر يقتل بالعبد والعبد يقتل بالحر، كما أنهم يقولون بأن العبد يقتل بالحر كذلك يلزمهم هذا أن يقولوا الحر يقتل بالعبد إذا قتل عبدا. فإذا ليس مقصود الآية هذا الذي يفهم منها. فعلى هذا الصواب مع أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد، فإذا قتل حر عبدا قتل به لعموم الأدلة. قال: وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة: لو قتل حر عبدا قتل به، ولو قتل مكاتبا لم يترك وفاء، أي هذا المكاتب لم يترك المكاتب وفاء، قتل به، ويكون القصاص للسيد. وهذا قول فيه تفصيل عندهم في مسألة قتل المكاتب، فإذا قتل الحر مكاتبا لم يقتل عبدا محضا، بل قتل مكاتب ممن كاتب لأجل عتق رغبته وتعاقد مع سيده أنه يؤدي له، فيتركه سيده يعمل حتى يجمع ما يجمع مما اتفق عليه من المال ويعتق رغبته، يعتق رغبته، يقول لسيده يريد أن يكاتب، وينبغي إذا طلب العبد المكاتب أن يكاتب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أمر من الله سبحانه وتعالى بهذا القيد الذي في الآية، إن علمتم فيهم خيرا. أما إذا كان ما فيهم خير لا تكاتبوهم، خلهم في الرق، جعلهم في الرق. أما إذا كان فيهم خير وطلبوا المكاتبة فالله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا كاتب العبد ويريد المكاتبة فينبغي أن يكاتب وأن يوافق السيد على المكاتبة حتى يعتق رغبته، فيتفق معه على 1000 ريال مثلا يجمع له على سبيل المثال، فيقول اذهب اعمل، إذا لم يجد من يعينه على عتق رغبته فيذهب يعمل حتى يأتي بال1000 ريال، فيدفعها لسيده ثم يصير حرا كله، يصير حرا كله بعد أن يدفع ما عليه وجميع ما عليه. فهذا المكاتب إذا قتله الحر ولم يترك وفاء، ذهب يعمل وما أتى بشيء، إلى الآن لم يأتي بشيء، فإنه يقتل هذا الحر بهذا المكاتب، ويكون القصاص للسيد، يكون القصاص للسيد في هذه الحالة فيقتل. ولو قتل مكاتبا ترك وفاء لم يقتل به، هذا المكاتب قد وفر ما يعتق به رقبته، فقتله الحر بعد أن ترك وفاء، فهل يقتل به أو لا يقتل به؟ فالأحناف يرون أنه لا يقتل به في هذه الحالة إذا ترك وفاء، ولا سيما إذا كان الوارث له غير السيد، أو إذا كان الوارث له من يشارك السيد فيه كالأبناء، فإن المكاتب حر كما تعلمون، المكاتب حر، وهذا قد ترك وفاء، فيرثه عصبته وأهله يرثونه لأنه صار حرا، ويرثه أيضا سيده عند وجود عند عدم وجود هؤلاء الأبناء، يرثه السيد، أو عند وجود البنات يصير عصبة هذا السيد فيأخذ ما بقي، أما إذا كان هناك الذكور فمعلوم فيأخذ ما بقي. هذا الآن المكاتب اجتهد حتى وفر مالا ثم قتله بعد ذلك إيش؟ حر من الأحرار، فهل يقتل به في هذه الحالة؟ فلا يقتل به عند هؤلاء، لأن القصاص لم ينفرد به السيد ولم ينفرد به ورثته، لم ينفرد به السيد ولم ينفرد به إيش؟ الورثة، فقام مقام الشبهة في درء القصاص، قام مقام الشبهة في درء القصاص باعتبار أنه لم ينفرد له لا سيد ولا أولاد، فعدم الانفراد هو الذي عطل القصاص عنه، هو الذي جعل القصاص يتخلف عن هذا الحر، لأن القصاص لمن؟ سيتنازعوا، هذا يقول لي وهذا يقول لي إيش؟ بل لي أنا، فلأجل هذا التنازع الذي سيحصل في القصاص سقط هذا إيش؟ القصاص إذا ترك وفاء، وكان يرثه السيد وغير السيد في هذه الحالة، معه سيد ومعه أبناء يرثون، فالقصاص بينهم مشترك، أليس كذلك؟ القصاص مشترك، فسيحصل شيء فيه من التنازع. أما في الأول انفرد به من؟ انفرد به السيد فيقتل به، فيقتل به في هذه الحالة. أما في الحالة الثانية فله سيد وله أولاد وهو مكاتب، وهو مكاتب وقد ترك وفاء ما يعتق به رغبته، ترك وفاء ما يعتق به رغبته، فيرث أولاده ويرث أيضا إيش؟ السيد. فالقصاص هنا يحصل فيه تنازع بين السيد وبينه وبين الأولاد، فلأجل هذا التنازع وقيام هذه الشبهة يترك هذا القصاص، يترك هذا القصاص في هذه الحالة كما سيبينه. طيب لو ترك وفاء وليس له وارث إلا السيد، ترك وفاء وليس له وارث إلا السيد ما عنده أولاد، هل يقتل الحر به أو لا يقتل؟ يقتل به عندهم، واضح هذا؟ وإنما يسقط القصاص إذا كان بين متنازعين، يسقط القصاص، أما إذا انفرد به واحد فالقصاص. فعلى هذا يضم إلى قوله لو قتل مكاتما لم يترك وفاء قتل به، وهكذا أيضا لو قتل مكاتبا ترك وفاء وانفرد السيد بالقصاص ولا وارث له إلا السيد، لا وارث له إلا المولى فقط مولاه، فإنه أيضا إيش؟ يقتل به. المسألة الأخيرة لو قتل مكاتبا وترك وفاء وله أكثر من وارث، وترك وفاء وله أكثر من وارث، هل يثبت القصاص أو لا يثبت؟ يسقط القصاص لحصول التنازع بينهم، هذا معنى الكلام على ما سيأتي بيانه. قال وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة لو قتل حر عبدا قتل به، هذا الإشكال فيه عندهم، ولو قتل مكاتبا لم يترك وفاء أي المكاتب قتل به، ولو قتل مكاتبا ترك وفاء لم يقتل به، سيأتي العلة لماذا لم يقتل به في هذه الحالة. الصورة الثالثة، ما هي الصورة الثالثة؟ الآن ذكر صورتين، بقي صورة ثالثة، لو قتل مكاتبا وترك وفاء وليس له وارث إلا المولى، ليس له وارث غير المولى، فإن تلحق بالثانية أو بالأولى؟ بالأولى، فإنه يقتل به في هذه الحالة، لكن هذه الصورة التي ذكرها إذا ترك وفاء وله أكثر من وارث فيشارك السيد غيره من أولاده، ففي هذه الحالة كما سمعت أنه لا يقتل، يسقط القصاص لوجود الخلاف بين الصحابة فيه ولقيام هذه الشبهة، والحدود كما تعلمون تدرع بالشبه. قال رحمه الله لأن الصحابة اختلفوا فيه، في الأخير لو قتل مكاتبا ترك وفاء لم يقتل به، لأن الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من قال مات عبدا والقصاص لسيده، لأنه لم يعتق بعد، والقصاص لسيده، ومنهم من قال مات حرا ويدفع من ماله كتابته لسيده، يدفع من ماله كتابته لسيده، ويرث ماله بقية ورثته ويرثون قصاصه، فانتصب اختلافهم في المستحق شبهة في درء القصاص. فانتصب خلافهم في المستحق للقصاص شبهة في درء القصاص. عندنا في دركي، عندك دركي أو دركي؟ دركي دركي في تركي، عندي دركي، يكون في تركي أحسن. أنا عندي في درك القصاص، ما في في ترك القصاص ضر، أما في نسخة أخرى كأنه في درء القصاص أي ترك القصاص. إلا إذا كان درك بمعنى الترك ما تصحح. انظروا لنا هل درك يأتي معنى الترك في درك القصاص؟ فالحاصل هذا هو السبب في إسقاط القصاص عليه، هو ما حصل من الخلاف بين الصحابة فيه. فمنهم من قال هذا مات عبدا لأنه لم يوفي بعد، لم يوفي بعد، والقصاص لسيده، جعلوه لسيده القصاص. ومنهم لأنه في بعض الأحاديث وبعض الروايات أن المكاتب حر ما بقي درهم عليه، ينظر هذا أن المكاتب قص المكاتب عبد، أن المكاتب عبد ما بقي دينار أو درهم عليه في درك، في درئي المخطوطة في درئي. إيه نعم، انظروا لنا هذا درق قبل التصحيح هل يأتي بهذا المعنى، لأننا صرنا نتحرز من هذا من التخطئة. ففي المخطوط تقول درء في درء القصاص، هذا واضح، فهذا هو السبب. فالصحابة يقولون القصاص للسيد، منهم من يقول القصاص للسيد ومات عبدا، فيقول القصاص للسيد إذا حكمنا عليه بأنه مات إيش؟ مات عبدا فهو للسيد. طيب، ومنهم من قال بل مات حرا لأنه عنده وفاء، عنده وفاء فمات حرا. طيب، ويدفع من ماله هذا الذي قد وفره، يدفع من ماله الذي وفره كتابته لمن؟ لسيده. فيكون القصاص لمن؟ إذا دفع من مال الذي قد وفره عنده وفاء يدفع منه كتابته لسيده، يكون القصاص لمن؟ للأولاد، أليس كذلك؟ والميراث لمن إن كان ترك مالا أيضا؟ للأولاد، لأن حق السيد قد أعطي له. لك كم عنده لما تعاقدت على المكاتبة؟ قال لي 10,000، خذ 10,000 هذه التي لك، خذها، وما بقي من المال يقتسمه الورثة فيما بينهم، والقصاص سيكون إيش؟ سيكون له. فلما حصل الخلاف القصاص، حصل الخلاف القصاص بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاموا هذا مقام إيش؟ مقام الشبهة، فسقط القصاص في هذه الحالة، سقط القصاص في هذه الحالة. فالحالة التي يسقط فيها القصاص هو أن يترك المكاتب وفاء وله أكثر من وارث، أن يترك المكاتب وفاء وله أكثر من وارث. فمنهم من يقول هو لازال عبدا في هذه الحالة والقصاص للسيد، ومنهم من يقول بل هو حر ويدفع للسيد ما له ما كاتب عليه، وما بقي من مال إن كان له مال يكون لمن؟ للورثة، والقصاص لهم. فلما حصل الخلاف القصاص أقاموه مقام الشبهة، فأسقطوا هذا إيش؟ القصاص. فقالوا لا نجعل لا لهذا ولا ما في قصاص عليه في هذه الحالة، ما في قصاص عليه لوجود هذه الشبهة ووجود هذا الخلاف. فلما قامت هذه الشبهة جعلوها سببا في درء القصاص. قالوا هذا الفقه صحيح، استحسن هذا الفقه من الأحناف، وهذا الفقه صحيح، وذلك أن الإجاب حكم والاستيفاء حكم آخر مغاير له، وأسبابهما تختلف، وإذا اختلفا سببا واختلفا ذاتا كيف يصح لمحق أن ينكر انفراد أحدهما عن الآخر؟ وهذا أيضا في مسألتنا المتقدمة، اختلفت ذاتا واختلفت أيضا كذلك من حيث الصفة. قالوا إذا اختلف سببا أعني واختلف ذاتا كيف يصح لمحق أن ينكر انفراد أحدهما عن الآخر؟ ففي مسألتنا اختلفت سببا واختلف ذاتا، فإن السبب هو ما تقدم معنا في مسألة المهر، هل هو الحرة أم ليس الحرة؟ السبب العقد، أليس كذلك؟ فهو لا شك قصد للأمة أم ليس للأمة، فهذا سببه هو العقد، فيكون للأمة المهر، يكون لها مهر، ثم يسقط بعد ذلك عند إيش؟ عند الانتقال، فإذا أراد أن ينقله بعد ذلك للسيد فإنه يسقط، لأنه ليس للسيد على عبده دين. فهذا لا مانع أن يثبت لمعنى ويسقط لمعنى إيش؟ لمعنى آخر، وقد ذكر النظائر. قال رحمه الله: وإذا اختلف سبب واختلف ذات، كيف يصح لمحق أن ينكر انفراد أحدهم عن الآخر؟ بل هناك أغرب من هذا، وهو أن الوجوب حكم والاستغرار حكم آخر، كما سيأتي في مسألة الصداق. الوجوب حكم والاستغرار حكم آخر. قال: فإن الصداق يجب بالعقد، هذا لا شك فيه، الصداق يجب بالعقد، فإذا كان هناك عقد وجب الصداق على هذا الزوج للمرأة التي تزوج بها، يجب عليه. لكن متى يثبت ومتى يستقر؟ بالدخول بها وبالوطأ لهذه المرأة. فالوجوب شيء والاستقرار شيء آخر. فإن المهر يجب بالعقد، مجرد العقد وجب المهر، لكن متى يستقر عليه؟ نقول يجب عليك أن تدفع في هذه الحالة. متى يستقر عليه الوجوب؟ إذا دخل به ووطأها. أما إذا لم يدخل بها فربما يسقط هذا المهر الذي قد وجب بالعقد، وربما يسقط هذا المهر الذي وجب بالعقد، كان يرتد هو أو ترتد هي قبل أن يدخل بها وتدخل به، فإن المهر يسقط عند جماعة من أهل العلم. وهكذا أيضا إذا طلقها قبل الدخول إيش؟ قبل الدخول بها ولم يسمي، فإنه ليس لها إيش مهر، وإنما لها إيش يا أخوان في هذه الحالة؟ المتعة. وكذلك أيضا قد يتنصف هذا المهر وما يستقر كله، بل يتنصف ويسير على النصف. متى؟ إذا سمى لها المهر ولم يدخل بها. إذن الوجوب حكم والاستقرار حكم إيش؟ حكم آخر. فإذا فرض له مثلا فرض لها مئة ألف، ثم ارتد هذا الرجل، ثم طلق، ارتد هذا الرجل أو ارتدت هي ولم يرتده، ارتدت هي، فهل يلزم المهر أو لا يلزمه؟ في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يلزمه النصف وينزل منزل الطلاق، ومنهم من قال ما يلزمه النصف لأنه مرتد فليس عليه شيء في هذه الحالة. وهذا كله قبل الدخول. فرض لها المهر حال العقد 100 ألف مثلا، وسمى على أنه 100 ألف، ثم حصلت ردة من المرأة، فهل يبقى هذا المهر أم يسقط؟ يسقط على قول. فإذا الوجوب شيء والاستقرار شيء آخر، فإن الاستقرار لا يكون إلا بإيش؟ بالوطء. وهكذا مسألة التنصيف، فإنه مثلا سمى لها 100 ألف ولكنه طلقها قبل الدخول إيش؟ قبل الدخول عليها، فكم لها؟ لها النصف فقط. فإذا الحكم شيء عند العقد والاستقرار شيء آخر، فقد يسقط تماما المهر إذا لم يدخل بها كردته، يرتد مثلا، وقد يتنصف هذا المهر إذا سمى لها مهرا ثم لم يدخل بها وطلقها قبل ذلك، فإنه يتنصف. فعلى هذا نقول الاستقرار شيء والحكم شيء آخر. وهذا كلام جميل، وله هذه الأمثلة. قال رحمه الله: بل هناك أغرب من هذه المسائل التي ذكرتها لك، ربما استغربها، هناك ما هو أغرب من هذه المسائل، وهي مسألة الصلاة. بل هناك أغرب من هذا، وهو أن الوجوب حكم والاستقرار حكم آخر. فإن الصداق يجب العقد، لا شك يجب العقد الصداق، ولا يستقر إلا بالوطأ، ونحن عندنا لا يستقر بالوطأ، هذا خطأ، وهناك إلا ساقطة، ولا يستقر إلا بالوطأ، فأضيف إلا ساقطة من هنا يستقيم بها المقصود. فإن الصداق يجب بالعقد ولا يستقر إلا بالوطأ، إذ يتطرق السقوط إلى جميعه قبل الوطأ بالردة، يتطرق السقوط بجميعه قبل الوطأ بالردة. فإذا ارتد قبل الدخول سقط صداقها، وإذا ارتدت هي أيضا قبل الدخول سقط أيضا إيش؟ الصداق. والإمام مالك له رواية أخرى، هذه الرواية التي عند الآن ذكرها هنا، وهناك رواية أخرى أنه لا يسقط كله، بل يسقط النصف بالردة. فحكمه حكم الطلاق لا حكم الفسخ، حكمه حكم الطلاق لا حكم الفسخ. فإذا كان حكمه حكم الطلاق فلا يسقط كله، بل يسقط نصفه، إذا ارتد أحدهما يسقط النصف ولا يسقط الكل. لكن هذا على ما ذكر من المشهور عندهم هنا. أن الطلاق أن المهر الذي يجب بالعقد ولا يستقر إلا بالوقت قد يتطرق له السقوط، يتطرق السقوط إلى جميعه ولا يبقى شيء، وذلك إذا ارتد أحدهما. وقد يتطرق إلى إيش السقوط؟ إلى أي شيء؟ إلى النصف كما سيأتي. هذا احفظ مثل هذه الأشياء. قال رحمه الله: وهو أن الوجوب حكم والاستقرار حكم آخر، فإن الصداقة يجب بالعقد ولا يستقر إلا بالوطئ، إذ يتطرق السقوط إلى جميعه قبل الوطئ بالردة وإلى نصفه بالطلاق، كما نص على ذلك ربنا سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. حصل التنصيف أو لم يحصل؟ وهو قد سمى لها في العقد، فوجب عليه هذا المهر في العقد، أليس كذلك؟ لكن متى يستقر؟ يستقر بالوطئ. وأما إذا لم يطأ وطلق مثلا مرتد، أما إذا لم يطأ وطلق قبل الوطئ وبعد التسمية فكم لها؟ لها النصف. كذلك أيضا إذا سمى ثم ارتد أو ارتدت هي فكم لها؟ فليس لها شيء عند بعض أهل العلم، ومنهم من يقول ينزل منزلة الطلاق فلها النصف، إذا ارتد فلها النصف. هذا معنى كلامي، وهذه مسألة لا شك أغرب من المسائل التي تقدم كما يقول الإمام، بل هناك أغرب من هذا الذي ربما تستغربه. طيب، وإذا طلقها بعد أن دخل بها كم له؟ ها؟ ما يأخذ شيء. وإيش الدليل أنه ما يأخذ شيء؟ ها؟ وإن أردتم استبدال زوج المكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أفضى جامع بعضكم بعضا، فكيف تأخذون منه شيئا؟ فليس له ريال واحد. إذا وطأ المرأة ودخل بها فإنه ليس له شيء، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فليس له شيء، وإنما لها النصف فقط، والنصف الثاني له هذا إذا طلقها ولم يدخل بها، وأما إذا دخل بها فليس له شيء، فكل المهر لها بما استحل من فرجها إلا إذا خالع. درك القصاص يعني لحاقة، هل للسيد أم للورثة؟ فهذه شبهة. من أين هذه الفائدة؟ ما شاء الله، نرح بشأن كعادتها، الله يحفظك يا عبد الرحمن، لا عدمنا يفيدنا مثل هذه. درك القصاص يعني لحاقة، هل للسيد أم للورثة؟ فهذه شبهة. إذن هذا تثبته، تثبته في الأصل وتقول في المخطوطة كذا، فهو سائغ جدا. فلذلك نقول تخطئة هذا الإمام صعبة، هذا رجل يأتي بألفاظ عجيبة فلا يخطأ، يستعجل في تخطئته إلا بعد اليأس، إذا لم نجد شيئا عند أهل اللغة مثل هذا المعنى فنعم. فيبقى درك القصاص صحيح، هذا معنى صحيح، ويقال في المخطوطة در القصاص، وهنا فسر الدرك بهذا، قال درك القصاص، اكتبوا هذا، درك القصاص يعني لحاقة، هل للسيد أم للورثة؟ فهذه الشبهة، درك القصاص يعني لحاقه، هل للسيد أم للورثة؟ فهذه الشبهة. كلام جميل، جزاك الله خير يا عبد الرحمن، مشكور. ها؟ في لسان العربة؟ طيب، أبو المنذر يقول في لسان العرب.